أخي فلتقاوم تقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم تقاوم تقاوم أخي فلتقاوم تقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم تقاوم تقاوم أخي دنسوا مسجدي مسجدي أخي دنسوا دنسوا مسجدي قسما قسما قسما سأغسل جدرانه بالكفاح بالكفاح فهات يديك وشد يدي سأصنع بابا لدرب الفلاح لدرب الفلاح وأنشر رعبي رعبي بأحشائهم وأنشر رعبي بأحشائهم وأنشر رعبي بأحشائهم أنا ليس لي مدفع أو رماح أنا ليس لي مدفع أو رماح ولكنني يا أخي نابت بأرضي وغيري زني مجتياح ولكنني يا أخي نابت بأرضي وغيري زني مجتياح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم تقاوم أخي فلتقاوم تقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم تقاوم تقاوم فلا تضعف الله في صفنا فلا تضعف الله في صفنا فلا تضعف الله في صفنا يمينا والله يمينا يمينا أرى الفجر في الأفق لاح يمينا يمينا يمينا أرى الفجر في الأفق لاح فكبر وصلي معي ها هنا ها هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعد الصلاة نزم السلاح وبعد الصلاة نزم السلاح فنشعلها يا أخي ثورة تحيل البغي هشيما مباح فنشعلها يا أخي ثورة تحيل البغي هشيما مباح فشارون مهما على أو طغى فنحن العواصف نحن الرياح فشارون مهما على أو طغى فنحن العواصف نحن الرياح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم تقاوم أخي فلتقاوم تقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم سيأتي الصباح وتنبت شمسك من ذي الجراح أخي أخي أخي أخي أخي فلتقاوم تقاوم تقاوم